الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأخذ شاعر كلام شاعر تقدمه. ماذا يسمى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذه سرقة. حسنت. ما ضابط السرقة الظاهرة؟ أن كلامي أحد من الآخر أدركنا مأخوذ من الآخر. صحيح، حسنت. لو عرض على أي عقل حكم بأن أحدهما مأخوذ من الآخر. السرقة الخفية هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ نعم مقبولة. نعم مقبولة، أخذ المعنى مع تغيير ما فيه، هذا مقبول. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: الاقتباس. الاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام. والاقتباس عندهم ضربان: محول وثابت المعاني، وجائز لوزن أو سواه، تغيير نزر اللفظ لا معناه، وجائز استشهاد الآيات من الكتاب في الحقيقيات، ومنعه في الضرب للأمثال واللغو كالمزاح للإقلال، وواجب تقديس ذكر الله عن فعل كل عابث ولاهي، إنما يتلى بالرواء والحزن والخشوع والبكاء، التضمين والحل والعقد، والأخذ من شعر بعزم ما خفي، تضمينهما مع الأصل يفي، أجله واغتفر يسير تغيير وما منه يرى، بيتا فأعلى باستعانة عرف، وشطرا وأدنى بإيداع ألف، والعقد نظم النثر لا بالاقتباس، والحل نثر النظم فعرف القياس، والشرط الشهرة في الكلام، والمنع أصل مذهب الإمام، إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكره فتلميح كمل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. انتقل رحمه الله بعد أن فرغ من الكلام عن السرقة إلى القسم الثاني من الخاتمة، وهو ما يتصل بالسرقات الشعرية، وذكر فيه الاقتباس والتضمين والحل والعقد والتلميح. ووجه اتصاله بالسرقات الشعرية أن في كل معنى من هذه الألقاب أخذ شيء من شيء سابق كما في السرقات. الاقتباس لغة أخذ النار، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد عن النار هدى، انظرونا نقتبس من نوركم. وهو في الاصطلاح كما قال الناظم: الاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام، فهو تضمين الكلام نظما أو نثرا شيئا من القرآن والحديث لا على أنه منه. فالاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام، وتزيد قيدا: وهو على وجه لا يشعر بأنه منه. وبهذا يتضح أن للاقتباس شرطين: الشرط الأول كونه من الكتاب أو السنة، ويغتفر التغيير اليسير لضرورة الوزن كما سيأتي، والثاني أن لا يذكر على وجه يشعر بأنه من القرآن أو السنة. ومنه قول الحريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب، فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. هذا اقتباس من قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقول الحريري أيضا: أنا أنبئكم بتأويله وأميز صحيح القول من عليله. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذا اقتباس في النثر. ومنه في الشعر قول الشاعر: إن كنت أزمأت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. إن كنت أزمأت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل. وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن جميله قول السيوطي: عاب إملائي الحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيا حثيثا، إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا. ومنه في الاقتباس من الحديث في الشعر: لا تعادي الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. ومنه في النثر قول الحريري: شاهت الوجوه وقبح اللكعُ ومن يرجوه، شاهت الوجوه وقبح اللكعُ ومن يرجوه. اقتبسه من قوله صلى الله عليه وسلم حين لقي الكفار يوم حنين وأخذ كفة من حصباء فرماه في وجوههم وقال: شاهت الوجوه، حديث في مسلم. قال رحمه الله: والاقتباس عندهم ضربان محول وثابت المعاني. والاقتباس عندهم ضربان محول، وهو ما نقل عن معناه الأصلي، كقول ابن الرومي: لئن أخطأت في مدحي كما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي. لئن أخطأت في مدحيك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي. هذا مما نقل عن معناه الأصلي، لأن معناه في القرآن على ظاهره أنه واد لا ماء فيه ولا نبت ولا شجر، وهو شعب مكة. وقد نقله الشاعر إلى جناب لا خير فيه ولا نفع. قال: وثابت المعاني، أي لم ينقل عن معناه الأصلي كما تقدم في قول الحريري، فلم يكن إلا كلمح البصر وهو أقرب حتى أنشد فأغرب، هذا لم ينقل عن معناه الأصلي. قال: وجائز لوزن أو سواه أو سوى الوزن كالقافية تغيير نزل اللفظ لا معناه. يجوز التغيير اليسير لضرورة الوزن، أما إذا كان التغيير كثيرا فلا يعد هذا من الاقتباس. مثاله: قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، هذا اقتباس وفيه تغيير يسير، لأن الآية إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: لا معناه. قوله لا معناه محل بحث، لأنه ذكر جواز تغيير المعنى في قوله محول. المحول ما هو؟ هو ما نقل عن معناه الأصلي، أي أنه غير معناه، فكيف قال بعد ذلك إنه لا يجوز تغيير المعنى وجائز لوزن سواه تغيير النزل اللفظي لا معناه؟ وقد تنبه الناظم لذلك فقال في شرحه: فإن قلت في كلامك تناقض، لأنك أخبرت أولا أن من الاقتباس ما هو محول المعنى، وثانيا أنه يجوز للضرورة تغيير قليل اللفظ ولا يجوز تغيير معناه، قلت هنا بياض في شرح المصنف، وهو ساقط من النسختين المخطوطتين اللتين وجدتا لشرح الناظم على نظمه. فهنا احتمالان: أن يكون هذا من المواضع التي لم يتمها الشارح، وقد ذكر الثغري في شرحه الذي تميز بكثرة النقل من شرح الناظم أن شرح الناظم فيه بياض في مواضع من الشرح في جميع النسخ التي وصلت إليه، فكأنه بقيت فيه مواضع لم يتمها. والاحتمال الآخر أن يكون الناظم قد شرحه لكنه سقط من النسخ التي وصلت إلينا. وقد فسر الثغري في شرح هذا الموضع بالاقتباس غير الجائز، تغيير النزل اللفظي لا معناه، قال لا معناه معناه قال لا معناه يريد به الاقتباس غير الجائز. وسيأتي الكلام عن الاقتباس غير الجائز إن شاء الله. هذا قوله: وجائز لوزن أو سواه تغيير نزل اللفظ لا معناه، يدل لجواز تغيير نزل اللفظ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية كبير. قال السيوطي: فيه حجة لجواز تغيير بعض النظم بإبدال كلمة بأخرى وبزيادة ونقص كما يفعله أهل الإنشاد كثيرا، لأنه لا يقصد به التلاوة والقراءة ولا إيراد النظم على أنه قرآن. إذن يجوز التغيير اليسير. لماذا؟ لأن المقتبس لا يقول إن ما جاء به هو القرآن نفسه، وإلا كان تحريفا للكلمة عن مواضعه، وإنما يريد الإشارة إلى الآية. ويبين هذا أن الفقهاء يقولون إنه يجوز للجنوب إذا ركب الدابة أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ويجوز أن يقول لإنسان مثلا خذ الكتاب بقوة ما دام لا يقصد تلاوة الآية، ويجوز للمصلي أن يقول في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويجوز أن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، مع أنه منهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. لماذا؟ لأنه لا يريد قراءة القرآن وإنما يريد الدعاء. فكذلك الناظم يريد الإشارة إلى الآية ولا يريد التلاوة. هذا قوله وجائز لوزن أو سواه تغيير نزل اللفظ لا معناه. وبلاغة الاقتباس تظهر في أمور، منها إظهار قدرة الشاعر وحسن أخذه من الكتاب والسنة، ومنها زيادة قوة الكلام بتضمينه أبلغ الكلام، ومنها المفاجأة لأن السامع قد اعتاد على سماع الآية أو الحديث المقتبسين في سياق، وهو الآن يسمع الآية أو الحديث في سياق آخر لا يتوقعه. وفي بعض نسخ الجوهر المكنون زيادة أربعة أبيات ليست في شرح الناظم وليست من الجوهر، وهي وجاز الاستشهاد بالآيات من الكتاب في الحقيقيات، ومنعه في الضرب للأمثال واللغو كالمزاح للإخلال، وواجب تقديس ذكر الله عن فعل كل عابث ولاهي، فإنما يتلى بالعواء والحزن والخشوع والبكاء، ومعناها ظاهر. أما حكم الاقتباس فقد وضع صفي الدين الحلي تقسيما حسنا يضبط لك المستحسن والمباح والمردود من الاقتباس في الشعر والنثر، وقد أعجب المؤلفون بهذا التقسيم ونقلوه في مصنفاتهم. ذكر رحمه الله أن الاقتباس على ثلاث أقسام: محمود مقبول ومباح مبذول ومردود مرذول. الأول محمود مقبول، والثاني مباح مبذول، والثالث مردود مرذول. وذكر أن الأول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود، وأن الثاني ما كان في القصص والرسائل، والثالث وهو المردود المرذول على ضربين: أحدهما تضمين ما نسبه الله تعالى إلى نفسه، ونعوذ بالله من ينسبه إلى نفسه، كما قيل عن أحد بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، والثاني تضمين آية كريمة في معنى هزل أو سخف، ونعوذ بالله من ذلك. ثم ساق بيتين لا يليق أن يذكر، كأن يقال مثلا في شيء من الفسق لمثل هذا فليعمل العاملون. أورد هذا التقسيم بنحوه السيوطي في الإتقان ثم قال: قلت وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول. والخلاصة أن الاقتباس في النثر جائز وقد حكي عليه الإجماع، وأما في الشعر فجائز عند الجمهور وهو الصحيح، لكن محل هذا إذا لم يخل بالأدب اللازم مع نصوص الكتاب والسنة، وقد استعمله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة. وفي الاقتباس بحث نافع للشيخ عبد المحسن العسكر اسمه الاقتباس أنواعه وأحكامه، دراسة شرعية بلاغية في اقتباس من القرآن والحديث، أتى فيه على كثير من مسائل الاقتباس، وللسيوطي رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس، قطع فيه بجوازه وحشد فيه كثيرا من النصوص الشعرية والنثرية، وبين أنه استعمله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة. ثم قال رحمه الله: والأخذ من شعر بأزو ما خفي تضمينهم، وما على الأصل يفي لنكتة أجمله، وتفر يسير تغيير، ومنه يرى بيتا فأعلى باستعانة عرف وشطرا وأدنى بإيداع ألف. قال: والأخذ من شعر بأزو ما خفي أي ما لم يكن مشهورا، كقول الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع، ولكني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فتى أضاعوا. هذا المصراع للعرجي قاله وهو محبوس، وأصله أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. قال: والأخذ من شعر بعزو ما خفي تضمينهم. فالتضمين هو أن يذكر الشاعر شيئا من شعر غيره مع التنبيه على أنه لغيره إن لم يشتهر عند البلغاء. وأحسنه كما قالوا مع الأصل يفين نكتة أجله، أحسنه ما زاد على الأصل نكتة، كالتورية والتشبيه في قول ابن أبي الأسبع: إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها تذكرت ما بين العذيب وبارقي ويذكرني من قدها ومدامعي مجر عوالينا ومجر السوابق. هذا بيت لأبي طيب المتنبي: تذكرت ما بين العذيب وبارقي مجر عوالينا ومجر السوابق، ضمنه في شعره هذا. قال: واغتفر يسير تغيير، كقوله في يهودي أصيب بداء الثعلب وهو القرع: أقول لمعشر غلطوا وغضوا من الشيخ الرشيد وأنكروه، هو ابن جلا وطلاع الثنايا متى يضع الإمامة تعرفوه. البيت لسحيم بن وثير الرياحي، وأصله: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفوني، فغيره تغييرا يسيرا وهذا مغتفر. ومنه يرى بيتا، أي ما من التضمين يكون بيتا فأعلى أكثر باستعانة عرف، وشطرا وأدنى بإداء عرف، كأنه أودع شعره شيئا قليلا من شعر غيره، ويسمى أيضا رفوا، كأنه رفى خرق شعره بشعر غيره. ومن التضمين قول الشاعر: إذا ضاق صدري وخفت العدا تمثلت بيتا بحالي يليق، فبالله نبلغ ما نرتجي وبالله ندفع ما لا نطيق. إذا ضاق صدري وخفت العدا تمثلت بيتا بحالي يليق، فبالله نبلغ ما نرتدي وبالله ندفع ما لا نطيق. قال: والعقد نظم النثر لا بالاقتباس، والحل نثر النظم فاعرف القياس. والعقد نظم النثر لا بالاقتباس، فالعقد جعل النثر نظما لا على طريق الاقتباس، كقوله: ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، فإنه عقد لقول علي رضي الله عنه: وما لابن آدم والفخر، إنما أوله نطفة وآخره جيفة. ومن العقد كثير من المنظومات العلمية كنظمنا هذا، فإنه عقد لتلخيص المفتاح. قال: والحل نثر النظم، كقول بعض المغاربة: فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده. فإنه حل لقول المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. وقوله فاعرف القياس تكمل للبيت. ثم قال: واشترطوا الشهرة في الكلام، أي اشترطوا في الحل والعقد والتضمين الشهرة في الكلام كما هو ظاهر النظم، وذلك لئلا يؤدي إلى تهمة فاعله بالكذب. والظاهر أنه يكفي في الأولين في العقد والحل العلم بالأصل، العلم بالنثر الذي يعقد أو بالنظم الذي يحل وإن لم يشتهر. قال: والمنع أصل مذهب الإمام، أي منع الاقتباس أصل مذهب الإمام مالك رحمه الله. الإمام يريد به الإمام مالك، المؤلف مالكي وألفيه للعهد، وذلك لأنه ذريعة لسقوط هيبة القرآن من القلب، ومذهب الإمام مالك مبني على سد الذرائع. لكن المعتمد في مذهب الإمام مالك أن المنع خاص بما فيه إخلال بتعظيم القرآن، وإلا في المشهور جوازه، قاله الشيخ حنبابة في طرته على عقود الجمان. وقد استعمله الإمام مالك نفسه في مواضع، من ذلك أنه سئل مرة عن الشطرنج فقال: أحق هو؟ فقال السائل: لا. فقال الإمام مالك: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ واستعمله أيضا كبار المالكية وأجازوه. والنظير ما قال الأخضري هنا قول السيوطي في عقود الجمان: قلت وأما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع. ونظير ذلك ما في الإتقان، ذكر أيضا عن إمام مالك المنع، لكن هذا منقوض بما نقله السيوطي نفسه في رفع الباس وفي تنوير الحوالك شرح موطئ إمام مالك عن إمام مالك من استعماله للاقتباس. بل قال السيوطي في تنوير الحوالك: روى الخطيب البغدادي وغيره بالإسناد عن مالك أنه كان يستعمله. قال: وهذه أكبر حجة على من يزعم أن مذهب مالك تحريمه. وقد قال الشيخ محمد سالم العدول رحمه الله: ما نسب الجلال في الإتقان وفي عقوده من الجمان من منع الاقتباس عند مالك أكثر في تنويره الحوالك من رده، ونسب الفشار الهذيان لمن إلى تحريمه أشار. أقول: والتاريخ بالتأخير يحكم للتنوير حاوي الخير، الخير الشرف والكرم. فما نسبه الجلال السيوطي يعني مالك من المنع في كتاب الإتقان في علوم القرآن وفي عقود الجمان وهي ألفيته في البلاغة منقوض بما نقله السيوطي نفسه في تنوير الحوالك على إمام مالك من جوازه، حتى قال: وهذه أكبر حجة على من يزعم أن مذهب مالك تحريمه. ثم قال رحمه الله: إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكره فتلميح كمل. التلميح هو الإشارة إلى قصة أو شعر أو مثل من غير ذكر واحد منها، ومنه قول أبي تمام: فوالله ما أدري أحلام نائم، فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. يشير إلى قصة يوشع عليه السلام واستيقافه الشمس، القصة في مسند الإمام أحمد وصحها إسناده محققوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. وأصلها في صحيح مسلم عن نبي من الأنبياء دون ذكر اسمه. ومنه قول أبي تمام: لعمر مع الرمضاء والنار تلتضي أرق وأحفى منك في ساعة الكرب. هذه إشارة إلى البيت المشهور: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ومنه قولك: لمن تعجل السيادة والتصدر قبل أوانهما لا تعجل تحرم، لا تعجل تحرم. هذه إشارة للمثل: من تعجل شيئا قبل إبانه أو قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهو من القواعد الفقهية عند الفقهاء. وتلميح مأخوذ من تلمحه إذا أبصره، ومنه لمح البصر. وأما التمليح بتقديم الميم علام فقد تقدم في باب التشبيه أنه جعل الكلام مليحا، تقدم عند قوله: وتشبيه النمي بالضد للتمليح والتهكم. وتقدم أيضا في الاستعارة في قوله: ثم العنادية تمليحية تلفى كما تلفى تهكمية. يقال: ملح الشاعر شعره إذا أتى فيه بشيء مريح. ومن التلميح قول الحريري: فبت بليلة نابغية وأحزاني يعقوبية. أشار إلى قول النابغة: وبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع. وإلى قصة يعقوب عليه السلام في فقده ليوسف وأخيه. وتظهر بلاغة التلميح في اختبار ثقافة السامع وفطنته. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.